بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. إذن الخاصية الثالثة من خصائص الدعوة والتي تلي في ترتيبها الربانية والشمولية الواقعية. وقلنا هذا الترتيب ليس ترتيبا عشوائيا اعتباطيا، هو ترتيب حقيقي واقعي. يعني قبل أن ننظر أي مسألة في أي مسألة من المسائل، ننظر أولا إلى حكم الله تعالى فيها، باعتبار أن الشريعة شاملة لكل الأشياء، لكل الحياة، سياسية، اقتصادية، اجتماعية، ثقافية إلى آخره. الدعوة ووسائل الدعوة وأساليب الدعوة، حتى ما جد منها، حتى الأشياء الجديدة ننظر إليها بنظرة شرعية. إذن هذا أول شيء. ولهذا قلنا لابد أن يكون المتحكم في الدعوة، المرشد للدعوة، هم الفقهاء، ليس المحامين ولا السياسيين ولا غيره. للأسف كما قلنا من خلال تحليلنا الواقع الإسلامي، وجدنا أن الكثير من قادة الحركات الإسلامية صلتهم بالفقه والشريعة محدود جدا، وأكثرهم له تخصصات أخرى، وبالتالي هذا أثر فيما يسمى بالربانية، ربانية في الدعوة، وجعلها مختلطة أحيانا بأشياء أخرى. ولهذا الآن طبعا لماذا؟ هم نتيجة ما يسمى بالواقعية، إعطاء الواقعية نوع من ربما الاتساع، أعطوها بعدا كبيرا جدا، بحيث أصبحت الواقعية هي المتحكمة. بناء على هذا طبعا فتاوى كثيرة طبعا حتى من كبار الفقهاء، خاصة الشيخ يوسف القرضاوي فيما يسمى بفقه الأولويات وفقه الموازنات. طبعا لا أنكر كل ما ذكره في الموضوع، ولكن كثير من هذه الطروحات أتاحت للدعاة نوع من الدعوة الاجتهاد. مثلا في مناقشات، طبعا أنا أقول هذا عن تجربة، في مناقشتك معه يقول لك هذا مصلحة الدعوة، أحيانا يكذب يقول في مصلحة الدعوة، أحيانا يستعمل أشياء ووسائل معينة تقول له هذا حرام شرعا، يقول لك لا هذا في مصلحة الدعوة. وبالتالي أعطوا ما يسمى بمصلحة الدعوة نوع من البعد، وخاصة ما يسمى بفقه الأولويات. أولويات، يقول نحن الآن في واقع معين وهناك أولويات معينة، من يحدد هذه الأولويات؟ يحددون هكذا من تلقاء أنفسهم. وبالتالي هذا ما جعل نوع من إدخال الاجتهاد في النص. وذكرنا أمثلة سابقة في الحصة السابقة كيف ألغيت أحكام شرعية، أو كيف أبعدت أحكام شرعية، أو كيف أصبح البعض يسخر من بعض الأحكام الشرعية نتيجة ما يسمى بفقه الأولويات وغيره من أنواع الفقه. وبالتالي هنا الواقعية أصبحت للأسف نوع من المضارة، لكأن هناك نوع من التضاد بينها وبين الشرعية. الآن طبعا سنتكلم عن الواقعية بمفهومها الأول، لمفهومها المثالي، مفهومها الشرعي الأساس. احنا قلنا دائما عندما نذكر خصائص الدعوة نذكرها أولا انطلاقا من حقيقتها الواقعية، حقيقتها أو التي ورد بها الشريعة، ثم ننظر كيف تعاملوا معها. طبعا الواقعية مشتقة من الواقع، والواقع ما معناه؟ أن نطبق أحكام الإسلام وفق البيئة التي نكون فيها، يعني في كل بيئة تتناسب مع، يعني لا نطبق الأحكام الإسلام وفق، يعني مثلا الشخص الآن مثلا في المدينة المنورة أو في باكستان أو كذا يعيشون واقع معين فنأتي ونطبق بنفس، لا، البيئة في الشريعة الإسلامية أو بعض أحكام الشريعة الإسلامية تطبق بحسب البيئة. مثلا في التحية، نذهب هنا مثلا في الجزائر إلى منطقة أدرار، مصافحتهم لها طريقة خاصة، أحيانا حتى ينحنون برؤوسهم. تذهب مثلا إلى العراق، عندما يترك شخصا لا يوليه ظهر تجده هكذا، أن يبتعد عنه. في مناطق أخرى شخص عندما يدخل عليهم يقومون له. فهذه كلها هي تطبيق لقوله، يعني تطبيق لنوع من الآداب الاجتماعية، لقوله صلى الله عليه وسلم، حديث معروف، المؤمن إلف مألوف. وبالتالي كيف نطبق هنا ربما في منطقتنا طريقة أخرى. لذلك عند الواقعية ماذا تعني؟ أن هذه الأمور جميعا ما دامت لا تضاد الشريعة فيمكننا أن ننفذ. الغرض هو تحصيل الألفة، وتحصيل الألفة يتحقق بأي طريقة. ولهذا إذا ذهبت إلى باكستان في الأصل ماذا أفعل؟ أتعامل بطريقتي. إذا ذهبت إلى اليابان أحييهم بطريقتي، وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. لا أدخل ذلك البعض للأسف هنا نتيجة ما يسمى بتغليب الشريعة في محال لا علاقة لها بها. هنا خاصة في المتشددين يتصوروا أن هذه الأمور هي نوع من الشرك أو نوع من كذا إلى آخره، حتى اعتبروا تقبيل اليد، تقبيل الرأس، تقبيل كذا، اعتبروها نوع من الشرك. نقول له في الدعوة الإسلامية كان تيارين، تيار يعني يمثل يعني الواقعية، يبالغ في الواقعية حتى يلغي أحكام الشريعة لأجلها، وتيار آخر يبالغ في تصوره أو في تعميمه للأحكام الشرعية حتى يدخلها في محل إصلاح، يعني محل الشريعة مثلا تركت فيها فسحة فهو يتصور أن هذه الأمور ليست كذلك. ومن أمثلتها كما ذكر الشريعة جاءت بالألفة الاجتماعية، هذه الألفة بماذا تتحقق؟ تتحقق مثلا بالتحية، تتحقق بالاستئذان، تتحقق بأداب الجلوس إلى آخره. فهذه الأداب قلنا يمكن تطبيقها في كل محل. العرب القدامى قالوا إذا كنت في قوم فاحلب في إنائه، كن كما يكون. إذن هذا من الجانب الأول. الجانب مثلا في الغرب في الألفة، الشريعة مثلا أمرتنا بتأليف قلوب المخالفين المسيحيين، حتى اليهود غير محارب. عندما نقول يهود نقصد بهم اليهود الذين ربما نلعنهم أو نسبهم أو نتكلم عنهم، الصهاينة الذين اغتصبوا القدس الشريف فلسطين، الذين أما اليهودي عادي هذا لا حرج فيه، يعني هذا من أهل الكتاب، والله تعالى يقول عنهم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين أو المحسنين. أدري. فهذه الآية الكريمة تنص تعطينا قاعدة أنه لا حرج من إثبات مودتنا وألفتنا لهؤلاء، بل القرآن الكريم أعطانا شيء آخر وهو أعطاهم السهم المؤلف قلوبهم، والمؤلف قلوبهم باتفاق العلماء بجميع المدارس الإسلامية المراد بهم غير المسلمين. نؤلف قلوبهم لغرضين، إما أن يدخلوا الإسلام أو أن يكفوا عداوتهم عن الإسلام. يعني حتى المحارب، حتى الشخص يعني عنده عنف من الإسلام، مثلا كتب مقالات ضد الإسلام، أحاول أن أؤلف قلبه. القرآن الكريم يذكر هذا الأمر، وحكم الله لا يسقط أبدا. بعض يقول لا هذا الحكم أسقطه عمر، استحيل، ربما أسقطه في بيئة معينة في زمن معين، لكن لا يسقط أبدا الآباد. وبالتالي أنا عندما مثلا شخص الفقهاء ذكروا هذا يكتب مقال مسيء للإسلام، فبدل أنا أن أسبه وأشتمه وأقتله إلى آخره، ماذا أفعل؟ أحاول أن أتقرب منه، أحاول أن بحيث ماذا يكتب مقالا آخر ضد مقاله يحسن به أو يدعو به، فهذا التأثير أكبر. مثل ما كان فولتير كتب مقالات ضد الإسلام ثم تراجع عنها وكتب كتابات جيدة جدا عن الإسلام ورسول الإسلام إلى آخره. وبالتالي هنا نحول العدو اللدود إلى صديق حميم، وبالتالي هذا له تأثيره الكبير. وبالتالي هنا طبعا هنا ماذا نجد أيضا هنا تيارين، عفوا التيار الآخر متشدد يرفض هذا. مثلا في ما يسمى بالتهنئة بأعياد الميلاد المسيحية، ننبه جيدا الاحتفالات تجرى يجريها العوام هذه احتفالات علمانية لا علاقة لها بالمسيحية، احتفالات وكرنفالات ورقص وغيرها هذه لا علاقة لها بالمسيحية. نحن نتكلم عن المتدينين من المسيحيين أو عادة المسيحيين العاديين، عندما يأتي ميلاد المسيح فنتحين الفرصة ونهنئهم بالميلاد بعيد الميلاد. أنا أحيانا تحت فيسبوك أهنئ هذا الأمر، معي أصدقاء مسيحيين لا أرى ذلك ضرر. أولا المسيح عليه السلام رسولنا، وهي فرصة لتعريفهم بأن المسيح عندنا له قيمة وله بالتالي هذه فرصة للدعوة لدعوتهم، وأننا حتى عندما نتكلم بلغته عندما نقول نهنئكم بعيد عيد الميلاد المجيد للمسيح مثلا ومريم العذراء، ما في ذلك، ما الضرر في ذلك؟ بقي الآن بعض يناقش في تاريخ الميلاد، لا يهمني تاريخ الميلاد، هذه فرصة. يعني عندما تحين لك فرصة في ذكر المسيح وموقفك من المسيح وبأنك لا تعاديه، لماذا نضيع هذه الفرصة؟ وبالتالي هذه نسميها واقعية، وخاصة إذا كان هذا المسيحي أو هذا الكتابي في أعيادنا يهنئني. فأنا عندما أجد فرصة طبعا لتأليف، طبعا تعرفون أن الدعوة الداعي الحقيقي ليس الذي يهجم مباشرة مع الناس في الدعوة، مثلا طالبة تأتي لزميلتها أبو تبرجة مباشرة في الدقيقة الأولى تسمعها البس الحجاب، استحيلة، هذه لن تسمع لها أبدا. أحسن طريقة لدعوتها أن لا تدعيها للحجاب، متبرجة لا تتكلم عن الحجاب، اجلسي معها بكل هدوء وبالتزامك وحاولي أن تثبت لها أن الحجاب لن يعيقك عن عملك، لا عن إبداعك، عن كل شيء، وأن حياتك عادية، تعاملي معها بلطف بهدوء، حاولي أن تثبت لها أنك سعيدة بحجابك، وبالتالي ماذا تفعل؟ لا تقتنع، كونوا دعاة بأفعالكم لا بأقوالكم. لكن عندما تحرجها في اللحظة الأولى أو في كل لحظة تجتمعين فيها، الحجاب الحجاب الحجاب، حتى لو لبست الحجاب تلبسه من أجلك، لوجهك وليس لوجه الله تعالى. بالإضافة إلى أن الحجاب فرع من فروع الشريعة، ونحن ماذا ندعو؟ ندعو إلى الأصل. حتى ورد حديث عن الصحابة، يقول بعضهم عبد الله بن عمر وأنس وغيره مجموعة من الصحابة، يقول كنا نؤتى الإيمان قبل القرآن. القرآن يقصد به أحكام الشريعة، الإيمان يقصد به التحقق بمحبة الله، معرفة الله، اليوم الآخر إلى آخر. عندما تتحقق المعاني الإيمانية يأتي بعد ذلك فروع الشريعة. ولهذا الشريعة لم تحرم الخمر إلا في المدينة المنورة. لماذا لم تحرم ذلك؟ لأنه لم تأتي الفرصة بعد حتى يستقر الإيمان في النفوس. ولذلك المهاجمة على الناس بمثال هذه الأحكام هنا في تشدد كبير. وكذلك بالنسبة للمسيحيين، المسيحي بالنسبة لنا ندعو إلى الإيمان. البعض أحيانا مثلا مسيحية تسلم، بعض المسيحيات مسيحية أو مسيحي يسلم مثلا، ثم المسيحية تبقى متبرجة، فالبعض كيف هذه مسيحية أسلمت هي أسلمت يعني آمنت بالله، قد ربما تكون كانت ملحدة ثم صارت مؤمنة، كانت لا تؤمن برسول الله فصارت مؤمن برسول الله، وصارت تقرأ القرآن الكريم. يعني حتى مسيحية في فيديو تقول أنها رأت رسول الله، هي متبرجة، بعد يسخر منها. لماذا يا جماعة؟ الحجاب مرحلة، الحجاب سلوك نحن نقول ذلك بالنسبة للمسلمين. يعني حتى حديث رسول الله، رجل كان يشرب الخمر فضربه، طبعا أقام عليه الحد، فبعض الصحابة لعنه فقاله رسول الله دعه فإنه يحب الله ورسوله. نعم هو عاصي لله تعالى، ولكن حقائق الإيمان موجودة فيه، يعني ليس كافرا. وبالتالي يعني هذا الأصل، يعني عندما نتعامل مع الآخر غير المسلم فيكون معنا هذا المعيار. يعني الشريعة جاءت نهتنا عن إيذائه، نهتنا كذا. فلما يأتي الشخص، طبعا عندما نرى الفتاوى الموجودة خاصة في الطرف النقيض، طبعا أنا في كتابي التراث السلفي في المجهر ذكرت هذه المسألة وذكرت الكثير من الفتاوى، فتاوى ابن باز، فتاوى العثيمين. طبعا لماذا ذكرت هذه الفتاوى؟ لما ذكرت فتاوى حسان الحويني وغيرها، ذكرت فتاوى الكبار، هيئة كبار العلماء. وطبعا السعودية تمثل ثقل كبير في العالم الإسلامي، تمثل أحيانا بعض الناس يتصورون أنها تمثل الأمة الإسلامية. فلما تأتي فتوى من هيئة كبار العلماء بتحريم مصافحة المسيحي وتحريم، إلا إذا كان هو مت فقط يده، فتقول تصافحه بنوع من التأفف، لا تبدأه بالسلام. تصور يأتيك مسيحي، ده جارك مسيحي، تنتظر حتى يأتي هو بالسلام، ماذا يقول هذا المسيحي؟ يقول هذا مسلم غير مؤدب غير مهذب، أنا كل مرة أسلم عليه لا يرد علي السلام. عندما جاء عيد الفطر هنأته بعيد الفطر، هو لم يهنئني بعيد الفطر. فهنا أدخلوا ما يسمى بعقيدة الولاء والبراء بمفهومها غير صحيح، واعتبروها مناقضة لقوله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم إلى آخره. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا الأمر. عندما جاء عدي بن حاتم كان مسيحي قبل أن يسلم، أعطاه رسول الله وسادته وقدمها له، طبعا وسادة نوع من الإكرام. وبالتالي هذه المفاهيم للأسف أثرت تأثيرا سلبيا تعالى. حتى ما يسمى الآن مثلا بالنقاب في الغرب، يا جماعة النقاب لا بأس، النقاب اذهب إلى بلاد المسلمين، حتى لو طبقت الأحكام الشرعية كما تقولين أنت، تقول أحكام شرعية، أحكام شرعية تقول لك لا تمكثي في بلد الكفار، هذول نسميهم كفار، فلماذا تتركين بلاد المسلمين وتذهب إلى هناك، ثم تذهبين في الأروقة وفي التسوق وتذهبين بالنقاب؟ هم يقولون، هم ينظرون بطريقة سلبية، وبالتالي هذا يحول بينهم وبين الإسلام، أصبحت حجابا يعني مباشرة. حتى في القاعدة الشرعيات تقول خاطب الناس على قدر عقولهم، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ حتى أحكام شرعية واضحة جدا، أنا عندما أرى شخص لم يبلغ بعد مرتبة فهمها ولا استيعابها، لماذا أطرحها له؟ لماذا أشوش عقله بها؟ لماذا أذكر له بأشياء اللي ربما قد تبعده عن؟ حتى مثلا لما نعرف رسول الله كان بعض مباشرة ما يبدأ زوجات رسول الله، يا جماعة لماذا هذا الأمر؟ أنتم تعرفون مثلا في الواقع الغربي يكرهون التعدد ويعتبروا إلى آخره، يبدأ مباشرة حلم رسول الله، كرم رسول الله، لا أذكر شيئا ما يتعلق بتلك الأمور التي قد تجد فيهم نفرة عندما يأتي المحل المناسب، لا بأس نذكرها. وأيضا هي ليست واجبا، حتى حديث هذا وارد في أول صحيح مسلم، كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع، أن ليس كل معلوماتك تطرحها، ليس كل أحاديث تحفظها تذكرها، حتى ليس كل آية قرآنية تقرأ. مثلا إذا كنت في مجلس يجي مباشرة واحد يقرأ الآيات، ربما آيات معينة، لا، يختار الآيات التي يمكن أن تؤثر في ذلك المجمع، بحيث ينطلقون منها لفهم سير الآيات. فيأتي واحد مثلا يبدأ مباشرة قال بصورة الطلاق في مجمع كذا، في مؤتمر مثلا وكذا، يبدأ ما هذا الكلام؟ طبعا محتاج تعظيم لكل القرآن الكريم، ولكن نعرف ماذا نفعل، ماذا نختار. واضح؟ يجي واحد كما قلنا في جنازة ويقرأ لهم آيات جهنم، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسل. طبعا هي القرآن كريم، ولكن لماذا يقرأ هذه الآيات في هذا المحل؟ وبالتالي هنا ما نسميه بالواقعية، يعني نراعي الواقع في كل محله، بحيث لا نستعمل الدين أو نصوص الدينية لتشويهه. نعم لنا الأكد بالنص الذي تذكره، ولكن لماذا تذكره؟ حتى لو اختلفنا، أنا عندما ذكرت أن في كتاب رسول الله قلوب مريضة أنكرت بعض الحد. طبعا ليس أنا عندما أقول شيء أقول رأيي وأقول من يؤيدني العلماء، حتى ماذا، حتى أبين. مثلا عندما ذكرت حديث السحر قلت كلام جمال الدين أفغاني، كمال رشيد رضا، كمال جمال الدين القاسمي. جمال الدين القاسمي من كبار المحدثين وصاحب تفسير ومحدث وحافظ، يعني علماء كبار. فقلت هذا الكلام، ثم قلت لا بأس يا جمال، لا بأس، فلنعقد صلحا بيننا، فلنعقد صلحا. هذا الحديث أنا نفرض أني لا أنكره، لكن أطلب منكم لا تذكروه. لماذا تؤلفوا كتب؟ يعني الوادعي ألف كتاب سحر رسول الله، رسول كتاب كامل وينشر وربما مجانا وهدايا، لماذا رسول الله سحر؟ يعني ما هذا، ما فايت هذا الكلام؟ هذا الكلام نقول لا بأس، فلنتفق على أنه مقبول، ولكن يبقى محصورا في دائرة مغلقة، لا ينزل العوام، العوام فقط ينزل لهم ما يتعلق بالأخلاق النبوية، بالقيم النبوية، بالدين، بالأشياء التي ترفع نفوسهم. كثير من المباحث التي ترد في العقيدة لماذا نطرحها؟ للأسف هذا الطرح ماذا يفعل؟ أنا مثال بسيط، القرآن الكريم عرفنا الله تعالى من خلال أسمائه الحسنى، فيأتي الشخص ويبدأ مثلا مباشرة في اليد والساق والجهة والمكان ونحو ذلك، هذا يشوش. مرة كان في مؤتمر نهض واحد بصوت عالي الله تعالى في السماء وكذا، وهذه أهم عقيدة والمسلمون مفرطون فيها، ما هذا الكلام؟ هذا ليس مكان مناسب. بعضهم انتقد سيد قطب، سيد قطب رحمه الله في كتاب ظلال القرآن إبداع عظيم، من أهم الكتب ظلال القرآن. فماذا فعل؟ قال سيد قطب لم يكتب أبدا في حتى في الرد على الجهمية في كون الله تعالى في السماء، ما هذا الكلام؟ أو لم يكتب في توحيد الألوهية، يعني الرد على الأضرحة وغير ذلك، ما هذا الكلام؟ يعني سيد قطب حياته كلها يدعو إلى توحيد الحاكمية اللي هي الأصل، فلا، قال لم يدعو توحيد الألوهية اللي هو توسل الأضرحة ونحو ذلك. وبالتالي هنا ماذا نسمي؟ هنا نوع من تغليب الشرعية بطريقة غير مباشرة. لا، نحن حتى في اللباس عندما يأتي شخص ويذكر القميص مثلا، لا، القميص هذا إذا كان شخص، أنا في البيت نلبس القميص، لا، ولكن بالنسبة أو في بيئتنا، لكن شخص لا يحب لبس القميص، لماذا أقول له؟ أو نعتبر تدين بلبس القميص، هذا لا علاقة له. الدين لم يأتي ليبين لنا كيف نخيط ثيابنا، الدين أتى ليعلمنا ضوابط الثياب، طبعا للرجل والمرأة كاين ضوابط، حتى الحجاب لم يفرق لا لونا معينا ولا شكلا معينا. أنا مرة كانت طالبات تدرس عندي من الصحراء الغربية تدرس لباس طالب تعرفونه، فلما ذهبت تدرس كتاب وسنة طالب الأسد قال لها هذا لباس مزركش مزخرف كذا، ليس حجاب، مع أنه حجاب يغطي كل الجسم، من هذا؟ من قال لكم أن اللون لا كذا؟ وفتاوى هنا في كتاب التراث سيف تحت المجهر، هناك يعني من يحرم، حتى منهم الشيخ فطرس حفظه الله يقول الثوب الأبيض يعني كذا، وتحريم ثوب، تحريم لبس المعطف، وفتاوى موجودة، المرأة فتاة كي تلبس معطف ما لا بأس تبرد كذا، لا يهم، أني لابد تلبس المعطف. ثم ماذا؟ فتاوى بجر الثياب. عجيب حديث، المرأة تجر ثوبها. طبعا يقولها سئلت سألت رسول الله فقال يطهرها ما بعده بأبدوية، تراب ما ليس فيه زفت وليس فيه أشياء. الآن للأسف تجد مرأة في الجزائر العاصمة في الطرقات الملوءة بالزيت والزفت والأبشياء، كل القاذورات تسير وثوبها يجمع كل القاذورات، ثم تذهب إلى المسجد. ما هذا الكلام؟ ما هذا الحجاب؟ يعني هي هذا حجاب، طبعا كأنها تقول كاتبا مباشرة هذا الحجاب مضر بالصحة، هذا الحجاب مضر بالذوق. يعني ما هذا الحجاب؟ حجاب له الحجاب، أولا المرأة تختاره كما تشاء. الحجاب لم يأتي الشريعة الحجاب، البعض يعني يقول تظهر به، يعني حتى في الفتاوى يقول المرأة تظهر جميلة، ولا تظهر جميلة؟ هل الشرع قال لا تظهر جميلة؟ بالعكس، المرأة هذا شيء في فطرتها. يعني لو كان الحجاب يزينها فهذا أجمل وأجمل. يعني الشرع وافق الهوى، الشرع لم ينهى عن الحجاب الذي كذا، الشرع الحجاب اللي هو الحجاب طبعا ما يسمى بالإثارة الزائدة. أما الجمال، الجمال هذا لا ضرر فيه، ولهذا ما فرض النقاب طبعا. لا، حتى الشيخ الألباني رحمه الله، الشيخ الألباني قال لا يوجد حديث في النقاب. طبعا ذكرتها في كتاب كتب، جبت كل الحديث. المرأة تأتي مثلا تقول سفعاء الخدين، كيف وصفها بسفعاء الخدين؟ لو كانت منقبة كيف يصفونها بهذا الوصف؟ كذلك كل الصحابة يصفون، تجدون وصف لهم، وكانت سمراء وكانت كذا، يذكروهم في الكتب. فالنقاب ما هو؟ النقاب عادة بدوية. فبماذا برروه؟ برروه بسد الذريعة، وهذا حكم غير شرعي. سد الذريعة من؟ هل نحن أولى؟ واحد يقول لك الفتن لم تكن في عهدهم، من قال لكم الفتن لم تكن في عهدهم؟ الرجال في كل عالم هم الرجال، النساء في كل عالم هم النساء. لكن للأسف كان بعض الفقهاء نوع من الشذوذ عندهم، أنه بالتالي تصور أن الأشياء هو اللي تثيره يطبقها على المرأة ويفرضها على المرأة. لا، أنت إذا كنت مريض وعندك شذوذ معين فينبغي أن تزيل هذا الأمر. بالأمر لم يتوقف حتى على الرجال، حتى على الشباب. يجي مثلا شاب حسن مثلا، واحد صورته مليحة وأمراض ولا كذا، فيقول له تبعد وغض البصر عن كتبوا في هذا الأمر. ما هذا؟ هذا بالنسبة للشخص غير طبيعي. أما ابن تيمية ذكر هذا الأمر حتى عن رسول الله، جاء في وفد من الوفود وحديث مكذوب وشوه لرسول الله. جاء وفد وكان معهم شاب جميل، فقال رسول الله بعدنا حتى لا نراك، غض البصر، شوه لرسول الله. وذا رديت عليه في كتاب ابن تيمية. بالتالي هذا تشويه، الدين لا يقوم على هذا الأمر، الدين لا ينفر من الجمال. حتى الحجاب أنا أتمنى من الخياط أن يصمم حجابات بحيث تكون أفضل من الحجاب، يكون فضفاء، يكون بصورة معينة بالشريعة، غير مجسم، غير كذا غير كذا فقط. أما أن تظهر فيه المرأة جميلة، بالعكس أنا أفرح عندما تظهر المرأة جميلة بحجابها. لماذا؟ حتى يكون ذلك داعي للحجاب. تصوروا مثلا المرأة تلبس حجاب تولي باهية، تولي كل تلبس حجاب، على الأقل ماذا؟ تستر المواضع محال الإثارة. يعني هذا الشريعة. كذلك الرجل، أنا أحيانا نجد هذا فتوى، امرأة اتصلت بمفتي قالت له ابني عفوا شاب عمره 17 سنة اتصل، ذكرتها في كتابة وراء الصف بجو. طبعا موثق، أنا لا أقول كلام من عندي، طبعا هنا لا أحفظ النصوص، كان بعض يقول الصفحة وكذا، هذه موجودة في كتاب وراء الصف بجو. اتصل بمفتي محمد صالح المنجد أو كذا، عنده موقع اسمه إسلام سؤال وجواب، وتجدون طبعا التوثيق. فقالوا أمي، أنا لمت اللحية ولكن هذه اللحية غير مستقلة، شعرها هنا وشعرها هنا وطويل وكذا إلى آخره، وهو ما زال صغير. فطالبت منه أن يهذبها، لم تطلب حلقها. فقال له الله تعالى أمرك وأمك أمرتك، فأيهما تختار، طاعة الله أم طاعة أمك؟ ومن بعد فرض عليه قال أطع أمك، أطع عفوا ربك، وحتى لو فعلوا ما فعلوا. واذكر له كيف كان السلف، من هذا الكلام؟ يعني أيهما؟ هذه قضية أولا خلافية، وأكثر العلماء على جواز تهذيب اللحية، وهناك خلاف حتى في حلقها. يعني بالنسبة لعوام الناس ليسوا مكلفين بالله. طبعا بالنسبة للحية كما أرى لرجل مثلا إمام وكذا، أما سائر الناس فهو مخير بين الأقوال المختلفة، يحلق أو لا يحلق هذا شأنه الشخصي. أما بالنسبة لماذا؟ لأنه هناك في خلاف فقهي في المسألة، وذكرت في كتابي العشرة الزوجية ذكرت المسألة. يعني رجل مثلا إذا كانت لحيته مشوهة له، طبعا داخل في الواقعية، لأنه البعض كان بعض اللحى تزيدهم جمال، والبعض للأسف تحولهم إلى وحوش كاسرة، خاصة إذا كان هذا الشخص ربما لحيته غير إلى آخره. شوفوا بعض الصور هلا. فقالت له، ذكرتها في الكتاب، ذكرت أدلتها، طالبت منه زوجته أن يحلق، أن يعدل، يهذب لحيته مثلا. فقلت أنا أو يحلق لحيته، قلت لا، هذا داخل في الشريعة، داخل في حقوقها. ابن عباس يقول كما أحب أن تتزين زوجتي أحب أن تتزين لها، وعاشرهن بالمعروف. فلماذا تجعلها تعيش كما قالت جميلة بنت عبد الله بن أبي، الكفر بعد الإيمان، تعيش بهذه الصفة، حسنها، عطرها، طيبها، إذا بقيت كذلك أنت الحرش. بالإضافة إلى ماذا قلت، هذه فتاوى لفقهاء. ابن القيم في كتابه إعلام الموقعين ذكر مسألة تفصيل، قال كالمفتي، المفتي الورع هو الذي لا يفتي الناس برأيه، قد يفتيهم بخلاف ما ذهب ما اقتنع به إذا كان في ذلك مصلحته. لما ذكر في مسائل الطلاق، في مسائل الطلاق حتى لا نوقع أسر في الطلاق، قالك حتى لو كنت غير مقتنع بمسألة والراجح عندك غيرها، وجاءتك بيت والبيت هذا يكاد ينقض بسبب مثلا طلاق غضبان أو طريقة معينة، فافتيه بخلاف ما اقتنعت به. ابن القيم ذكرها وبأدلتها الكثيرة، وذكرت أنا في كتابي حول الزواج الطلاق والفسخ في الشريعة الإسلامية، تجدون نصوص ابن القيم. للأسف هؤلاء الذين يقولون هذا الكلام يقولون احنا أتباع ابن القيم، والله يتحدى ابن القيم، أنا لو جاء أي شخص منهم ونجيب ابن تيمية ابن القيم، لأنه فقط لا يقرأون، وبالتالي مثل هذه الفتاوى يذهبوا الفتاوى. طبعا أنا فركوس مثلا كما قلت له الكثير من الفتاوى للأسف، يعني تصطدم مع الواقع. العلم التعليم مثلا، المرأة يقول في قسم شخص فتاة، رح تجدون في الكتاب أيضا، فتاة أو شخص يدرس في قسم فيه فتيات في أوروبا وكذا، قالوا لا واجب عليك أن تخرج من هذا القسم لأن هذا اختلاط. فتاة سألت في قسم مختلط فيه من ليس طلبات، طالبات فقط، ولكن أستاذهم رجل، فقال لا هذا اختلاط، اختلاط يتحقق بهذا وبهذا. أنا كنا في مؤتمر يعني قبل ثلاث سنوات أو سنوات، كنا في المدينة المنورة، وقدمت أنا محاضرة، وكان سوديس المحاضرة تعي بعد السوديس، فجت محاضرة كان في الطالب أستاذة غاضي بالسوديس رفض ثم قال المرأة يستحيل، فماذا فعلوا؟ لم تقدم المرأة المحاضرة. لماذا؟ حتى البعض يعتقد أن صوتها عورة، مجرد صوتها عورة يعني لا تستطيع أن تتكلم، وطبعا هذه عقد نفسية. إذن هنا ماذا نسمي؟ هناك نوع من كأنه شريعة جديدة مبنية على ورع مزيف وسد لذرائع لا وجود لها. تعرفون في عهد رسول الله واحد من الصحابة ذكر الحديث يعني لا تمنعوا إماء الله مسجد الله، فجاءوا ابنه قالوا بل نمنعهن، ضربه، قالوا أقول لك رسول الله قال لك لا تمنعوا، انظروا. الآن للأسف هناك من يقول هذا الكلام، الألباني عنده فتوى تجدونها طبعا، فتوى قالوا احنا النساء نجتمع في مسجد وتدرسنا إحدانا في المسجد مرشدة، فقال هذا لا يجوز وكذا وكذا، ورد على هذا. ما هذا الكلام؟ إذن كل هذه طبعا ماذا نفعل؟ هؤلاء لا يعيشون الواقع. هنا قلنا هناك تيارات إسلامية، تيارات تقدمية حركية بالغت في الواقعية فرافضت الشريعة، أو حاولت أن تميه الشريعة بحيث تتناسب مع الواقعية، وتيارات أخرى بالعكس بالغت في الشريعة ودخلتها في أمور لا علاقة لها بها. وهذا الأمر كذلك بالنسبة للواقعية فيما يسمى بالواقع الديني، طبعا أدخل فيه حتى التيار السلفي والحركي. نحن مثلا في واقع دين، نحن مثلا في بيئة فيها صوفية مثلا، لماذا نرفضهم؟ في يحملون المسامح، لماذا نرفضهم؟ يذكرون الله جهرا، لماذا نرفض هذا الأمر؟ نعم قد تختلف معه فقهيا لا حرج عليه، ولكن هو له رأيه الفقهي. يقيمون السماع، يقيمون الحضرات، هذه أشياء شخص خاصة بهم. الشيخ حتى الإخوان للأسف إخوان دخلوا في التيار السلفي هذه الناحية، الشيخ حسن البنا كان طريقة حصافية شاذولية، ولم يصطدموا مع الواقع الصوفي، لم يصطدموا مع الواقع الصوفي، لكن للأسف هنا في الجزائر اصطدمت جمعية العلماء، جمعية العلماء مع الواقع الصوفي في الجزائر، وفي قضايا فرعية روحوا اذهبوا إلى كتاب جمعية العلماء وجوانب الخلاف بين جمعية الطرق الصوفية، تجدون الخلاف الموجود في قضايا فرعية. كتاب الشيخ العربي تبسي بدعة الطلاق في الإسلام، كل القضايا المطروحة قضايا فرعية. عندما يتكلم عن الخلوة، الخلوة أنا دخلت الخلوة في شبابي، دخلت الخلوة، الخلوة الصوفية، الشيخ محمد بن قايد رحمه الله، ماذا نفعل في الخلوة؟ حتى أقول لكم يعني الشيء اللي ذكره العرب التبسي غير موجود، وهذه الخلوه موجوده هي نفسها اللي كان يقيمها الشيخ بن عليوة واللي يقيمها الشيخ مشايخ الدرقاويه وغيره. ماذا نفعل؟ ذكر الله، لا اله الا الله، او ذكر الله الله الله الله, الله الى اخره. وهذه الخلوه من ذكرها؟ ذكرها ابو حامد الغزالي في كتاب شرع عجائب القلب، يذكر ان المريد ماذا يفعل؟ يدخل في مكان مظلم ويبقى يذكر الى ان يتجوهر الاسم في قلبه ويصبح يعني يدخل محل معين. طبعا ذكرها كل العلماء ذكرها، وهي موجوده في جميع العالم الاسلامي. فياتي الشيخ العربي التبسي رحمه الله، طبعا نحترم جميع العلماء ونحترم جميعهم، ولكن فقط لا يجوز لنا نناقشهم. فماذا قال؟ بدعه، واعتبر وتكلم كلام شديد. متى قال هذا الكلام؟ في وقت الاستعمار. يعني الأصل ماذا تفعل يا شيخ العربي التبسي ويا بشير إبراهيم؟ ماذا تفعل؟ الأصل تقول هؤلاء الحمد لله، هؤلاء يقومون بجانب جوانب الدين، يدعون إلى ذكر الله، يدعون إلى كذا. فلماذا أنكر هذا الأمر؟ أنا أهتم بجوانب أخرى، هم ربما قصروا في جانب، أنا أهتم بجانب آخر. مثال بسيط آخر، فتوى للشيخ البشير إبراهيمي حول لا إله إلا الله. طبعا حنتكلم هنا عن ما يسمى بالإبعاد الواقعية. في وقت الاستعمار طبعا هذا كان موجودا في البيئات المحافظة، ماذا يفعلون؟ بيئات صحراوية، بيئات محافظة، كانوا عندما يخرجون بالجنازة يهللون لا إله إلا الله لا إله، هكذا يسيرون ويقولون في وقت الاستعمار. وهذه ليست موجودة فقط في الجزائر، في كل دول الإسلامية. فماذا فعل؟ كتب فتوى بهذا بدعة، وتشدد في هذا الأمر. وحتى الشيخ الطيب العقبي لما قبل موته أوصى بأن يدفن بالطريقة السنية الإسلامية، شيء الطريقة السنية يخرجوا به لا يقول لا إله إلا الله، مع أن أنت في وقت استعمار. من مانع في وقت استعمار كان يحاول أن يبعد الناس عن الدين. فأنا لما نستغل هذا الفرصة والجنازة تسير بلا إله إلا الله بالضرف هذا. بالإضافة إلى أن هذا الكلام يقول الصوفية عندهم طبعا فقهاءهم، السيوطي، الغماري، الكتاني، فقهاء كبار جدا. ولكن هم ماذا تشبثوا؟ جمعية العلماء تشبثت بموقف الشاطبي من البدعة، واختارت هذا الموقف المتشدد، وكان في إمكانها أن تقول ما دام هناك خلاف في المسألة فيمكن أن اختار ذلك الخلاف، وخاصة في واقع. أنا لماذا قلت الإمام اصطدم أو المجتمع اصطدم؟ احنا كنا في الشباب للأسف نتيجة هذه التيارات، بدل أن نهتم بالناس خارج المسجد نهتم بماذا؟ الفاتحة بدعة ولا مش بدعة؟ السبحة بدعة ولا مش بدعة؟ وأصبح الصراع حول قضايا فرعية جدا من الدين، بدلا ندعو الناس الآن الإلحاد يغزو العالم ونقص الإيمان. اليد الله تعالى له يد حقيقية ولا لا؟ ولا قول الأشاعرة صحيح ولا قول ماتريدية ولا قول أهل الحديث؟ وبالتالي كل هذه الأمور طبعا ماذا فعلت؟ أثرت تأثيرا سلبيا في الواقع الدعوي الإسلامي. مثل ذلك تبني بعض الحركات، وهذا أخطر، هذه الطامة الكبرى للأسف، تبنيها لمعلومات. وهذا طبعا لو تجدوا تبحثون في الواقع، يعني خاصة تحلل المضامين مثلا طروحات دوكينز وغيره اللي هي الإلحاد الجديد، يعتمدون هذا الأمر. كبار علماء المسلمين طبعا الآن لما تقول تروح أمريكا يقول من هو كذا؟ يقول ابن باز العثيمين. هذا طبعا لأن السعودية فيها الحرمين، وبالفعل طبعا السعودية عندها ثقل. حتى الآن تروح باكستان يقول لهم سعودي، حتى أنا في بلادنا يجي شخص من السعودية الناس جاء رسول الله وجاء الصحابة، يعني هكذا يتصوروا. فبالتالي ماذا فعل؟ ابن باز عنده كتاب كامل في كون الأرض ثابتة والشمس تدور حولها. طبعا هذا الكتاب للأسف مترجم لغات أخرى، وهناك فتاوى كثيرة جدا في هذا الجانب. تصور شخص مسيحي الآن عالم فلك في نازا وكذا يقولوا له لا هاي الخارطة كذا. من أين أتوا بهذا الأمر؟ خارطة لذكرها ابن تيمية يطبقها. ابن تيمية عنده رسالة اسمها رسالة عرشية، وحتى يبين انطلاق من العقيدة طبعا اللي هي نفي التجهم. ماذا يقول؟ الأرض هكذا، طبعا خارطة نسميها الجغرافيا المقدسة وذكرتها في كتبي وأدلة عليها وكلامهم. يقول الأرض هكذا، طبعا هم الأرض يقولوا اختلف هل الأرض مسطحة أو كروية. هناك من اتجاه سلفي من يقول بأنها مسطحة، لكن كثير يقول أنها يمكن تكون كروية. ثم السماء فوقها، يعني البشر فقط الفوق، ما كاش بشر الآن مثلا أسفل وكذا. ثم السماء الأولى، السماء الثانية، السماء الثالثة، ثم العرش، ثم الله تعالى فوق العرش، يقول هكذا الكلام. وبالتالي هكذا يعني يقولوا كاين حديث يجيبوه أن البيت المعمور موجود في السماء الدنيا، فلو سقط لسقط على الكعبة. وبالتالي يجعلون الأرض بهذه الخارطة. وأنا حسبت الكتاب السلفي الوثني المقدس ذكرت لي أنهم بالحسابات الموجودة عندهم 500 سنة إلى آخره، ذكرها ابن القيم وغيره وذكرها المعاصرين، لا نتجاوز المجموعة الشمسية، الكون كامل يتجاوز المجموعة الشمسية، لأنهم ذكروا حسابات تجدونها في كتاب التفسير. وبالتالي هذه الطروحات ماذا فعلت؟ أثرت تأثير سلبي في الواقع. هؤلاء ينكرون العلوم العصرية، طروحوا مثلا الوادعي ماذا يقول من الجرح مثلا من فلان، يقول فلان قطبي يعني متأثر بست قطب، فلان مثلا جهمي لأنه يقول بأن الله تعالى ليس له جهة وليس له مكان وليس ولا يحد بالحدود، فلان مثلا قبوري لأنه يزور الأضرحة، فلان صوفي. ومن بعد منهم من لما جاء مثلا مصطفى محمود وكذا ماذا قال؟ متأثر بالعلوم العصرية، يعني العلوم العصرية أصبحت يعني نوع من وسيلة من وسائل التجريح وهكذا. وللأسف هؤلاء لهم إمكانيات وطروحات وأثرت تأثيرا سلبيا كبيرا. الخلاصة ما هي؟ طبعا حتى لا في الواقعية كما أن الشرعية هناك من حركات من حاولت أن تلغي وتزيل الشرعية عن طريق تغريبها للواقعية ولو بصورتها المزيفة، هناك حركات أخرى إسلامية، حركات طبعا عندما نقول حركة بفهمها كل من يقوم بعمل إسلامي يسمي حركة، حتى لو حركة صوفية، حركة يعني كل من يتحرك للدعوة إلى الله. هذا من قام به خصوصا حركات السلفية، بما طبعا حركة السلفية بمجموعة كبيرة جدا، السرورية بمختلف أنواعها، الحدادية إلى آخره. نعم، فكل أنواع الحركات هذه ماذا فعلت؟ للأسف فهمت من الشريعة فهوما معينة، وطبعا هذا ما أوقعها فيما يسمى بالطائفية، الفرقة بين المسلمين، يعني في محل معين مثلا هذو أشاعرة، هذو الصوفية، هذو ماتريدية، هذو مثلا كذا، وهذا خطأ كبير جدا. الإسلام هو الجامع، ما يسمى بالآراء هذه لا حرج فيها. ولما كتب الشيخ الألباني كتابه صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أحدث فتنة كبيرة في ذلك الحين، وذكرها الألباني في كتابه. أصبح الناس مثلا ماذا؟ مسجد مثلا لا يفرض جلسة استراحة، فهم شخص يجلس وتصبح فتنة، لماذا تجلس؟ يقول أنا أصلي صلاة رسول الله، احنا هذوك مالكية. وأصبح المشكلة كبيرة، قبض والسدل، وأصبح الصراع في المساجد، أحيانا حتى العراق في المساجد بالأيدي من أجل هذه الأمور. وطبعا هذه أحيى، وحتى في الفتن في التاريخ حصلت، كانت ابن كثير ذكر أن هناك صراع في المساجد باسم ماذا؟ من أجل بسم الله الرحمن الرحيم، الجهر بسم الله الرحمن الرحيم، وتحصل مقتلة بين المسلمين نتيجة الصراع في هذا الأمر، مع أن هذه أصلا مسائل شخصية. أنا أعتبر ما يسمى بالعقائد والدين ما يتعلق بطريقة الصلاة هذه أشياء شخصية. أنا عندما أدخل إلى المسجد لا يهمني الذي يصلي بجانب، هل يقبض أو يزني، هل صلاة صحيحة أم باطلة، الأصل أن يستغرق المصلي في صلاته. القارئ القرآن لا يهمني هل يقرأ بورش أو يقرأ بحفص، هل يقرأ لا يهمني، هذه أمور شخصية. للأسف ماذا يفعل؟ من أنشر الفتنة عندنا؟ عندما يذهب الحجاج إلى الحج يعطوهم مطويات، في الأصل هذه المطويات تركز على ماذا؟ تركز على اهتمام الصلاة، جزاء المصلي، عقوبة تارك الصلاة، الخشوع في الصلاة، كيف تحول الصلاة حياتنا إلى كذا إلى آخره. ماذا يفعلون؟ تجد مطويات كيفية صلاة النبي، كيف تضع يدك على صدرك وكيف كذا، وأحدثت فتن. وطبعا عوام يذهبون، في الأصل ماذا يقول؟ أنا عندما مثلا أحيان كثيرة في مسائل الصلاة، إذا كان مسألة تكلم عن الجانب العام فيها مثلا الصلاة أهمية خشوع إلى آخره، لما يقول لي كيفية الصلاة أقول اذهب إلى إمام مسجدك حتى تصلي كما يصلي أهل المسجد، حتى لا تحدث فتنة في المسجد. الشافعي عندما ذهب إلى مسجد أبي حنيفة، الشافعي يقول بالقنوت في الصلاة، عنده قنوت النوازل وقنوت في الصبح وغير قنوت كما عند المالكية في صلاة الصبح. فعندما ذهب إلى مسجد أبي حنيفة، أبو حنيفة لا يقول بالقنوت، ترك القنوت مع أنه يعتقده، فقيل له لماذا؟ فقال احتراما لأبي حنيفة، أبو حنيفة لا يقول بالقنوت فتركت القنوت. يعني هذا الأصل، أنت كنت تصلي تصلي بهيئة، لما تذهب إلى محل آخر تترك تلك الهيئة، لماذا؟ احتراما لهم، وخاصة إذا وجدت فيهم نفورا، وهؤلاء ناس عوام. احنا الآن مثلا بالنسبة للجوارب مثلا أنا كثير نحن المالك الإمام مالك لا يقول بس على الجوال، فتجد مساجد صراعات فيها يراها طبعا، شخص يمسح على الجوال بيذهب فيلتقي القيم مسجد مسح الجوال فيحصل. لماذا هذا الفتنة في صلاة الجمعة الإمام يخطب؟ يعني البعض يتصور أن تجده يتأخر، لا يعني في الأصل لا تذهب الجمعة مبكرا، لا هو يتأخر عندما يقوم الإمام على المنبر ويخطب يأتي ويصلي تحية المسجد فتطور الفتنة في المسجد، لأن الإمام مالك لا يقول بتحية المسجد في الخطبة، وهذا حتى الإمام نفسه يشعر بالحرج، فبدل أن هذا الإمام أن هذا الشخص فالأصل السنة الحقيقية أن تبكر المسجد، والحديث معروف طبعا الذي يحضر مبكرا كأنه قدم بدنا ثم قدم بقرة ثم إلى آخره، فهو يترك هذه السنة جميعا تبكر المسجد ويحيي سنة تحية المسجد. طبعا أنا لا أنكر هذا الأمر، هناك قول في هذا وحديث في هذا الأمر، ولكن لماذا تحدث الفتنة؟ لماذا تثير الفتنة؟ الفتنة يعني هنا الإشكال، يعني أنا عندي آراء أتبناها نعم، لكن لا أستطيع أن هذه الآراء أطرحها أمام العوام الذين لا يفقهون، أمام العوام أطرح فقط المتفق عليه. أستطيع كما قلت لكم أن حاضر 20 سنة في العقيدة ولا يختلف عندي أحد، يحضر سلفي وخلفي وإشعري ما تريد إباضي إمامي زيدي لا يختلف، لما أتكلم أنا على قدرة الله علم الله من يختلف معي، لكن عندما آتي وأتكلم عن الساق والله تعالى يكشف عن ساقي هنا يحصل الخلاف، والأصل في الدين أن يوحد ولا يفرق، ولذلك للأسف ما يسمى بعدم مراعاة البعد الواقعي في الدعوة نتيجة سوء فهم الشريعة، تغليب بعض أحكامها، فهمها بفهم معين، اعتبار بعض العلماء ونفي بعض آخر، هذا خطأ. يجي واحد يقول لي قال ابن تيمية، يقول نعم أنا أحترم ابن تيمية، ولكن في المقابل قال تجد السبكي، تجد السبكي عنده نقد ابن تيمية، أنت اخترت ابن تيمية وأنا اخترت ابن السبكي، لماذا تفرض عليه؟ يعني هل هناك ضرر؟ كلاهما عالم. أنت قلت أنا طالب مرة في قسم قلت له قال لي قال فلان، قلت نعم أنت كذا، أنت مقلد وأنا مقلد، أنت قلت ابن تيمية وكذا، أنا قلت قال ابن حجر، هل تعترف ابن حجر عالم؟ قال نعم أعترف به عالم، ولكنه ضال، عالم ولكنه بسبب كونه أشعريا صار ضال. طبعا هناك كتاب وجد في هذا الأمر، ذكرت في كتاب كل كفرة كتاب في تضليل ابن حجر، وبالتالي هذا إشكال. يعني لماذا؟ طبعا هنا ما يسمى بالبعد عن الواقعية اللي هو اختيار علماء معينين ثم فرضهم، لا، الأصل في العوام أن يقلدوا من شاء، العامي لا حرج عليه أن يقلد أي عالم، وبالتالي هنا ماذا الأصل في إمام مسجد؟ أن يسمح بالتعددية، يعني أنت مثلا تحب تقبض، تحب تسدل، تحب تسهز السبحة، تحب ما تسهز السبحة لا آخره، أنت في الأصل في المسجد لربك، لا تفرض قناعتك على غيرك. وهنا الإشكال في الواقع الإسلامي، أن الحركات الإسلامية بدأت تتعاون فيما بينها في المتفق عليه من الإسلام، أصبحت ماذا تفعل؟ أصبحت تركز على الخلافات، وطبعا هذا أثار ما يسمى بفتن واقعية، وألغى الاحترام عن أهل الدين، الاحترام الآن صار غير موجود. لماذا؟ يتصارعون فيما بينهم وأشياء كثيرة جدا، وبالتالي ماذا فعل؟ أتى هذا الواقع السيء الإسلام. في الغرب كما ذكرنا شوهوا الدعوة عن طريق تبني مفاهيم خاطئة، عن طريق تبني قيم خاطئة تمثل الإسلام ليس كدين سماحة، وخاصة لما جاء الإرهاب، طبعا الإرهاب أيضا للأسف جاب فتاوى إسلامية، جاب فتاوى فقهاء وجاب كذا إلى آخره، صوروا تبقى كتاب يدعو إلى إحياء الرق، وفتاوى تجدها في الانترنت، وفتاوى الكبار العلماء للأسف، الرق لم يحرم، أمريكا عندما قالوا كذا هذا لا يجوز، الرق يجب الشرعي ويدعون إلى إحيائه، وللأسف طبقوه. أليس هذا تشويه الإسلام؟ نحن الآن نطالب الناس تقول لهم داعش وكذا، لهم لا، يقولوا مسلمين، مثل ما نحن عندما نرى مسيحي نقول مسيحي، نقول صليبيين، حتى اليهود يعني معنا اليهود فيهم صهاينة وفيهم غير صهاينة، ومع ذلك نلعن الجميع، فكذلك للأسف هم ينظرون لهذا الأمر، ولذلك للأسف ما يسمى بالبعد الواقعي ألغي تماما. البعد الواقعي يدعونا في الأصل لأن نتعامل بتعايش مع الواقع، وهناك آراء في نفوسنا نتركها لأنفسنا أو نتركها لمحيطنا المحدود، لا نفرضها على غيرنا، إذا رأينا أن هذه الأفكار تشوه الإسلام لا نذكرها احتراما لماذا؟ لعقول الآخرين حتى لا نشوه. نعم تتبنى الآن بأن الأرض ثابتة، معلش تبناها، ولكن لا تكتب عنها كتب وتنشرها أمام الناس ثم تترجمها لغات أجنبية ثم تعتبرها عقيدة من العقائد الإسلامية، هنا الإشكال الكبير. والحمد لله رب العالمين.